ما وصل الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. لم يثبت شيء في هذا في اسم الله الأعظم. فقد جاء من طريق شهر بن حوشب وغير شهر، لكن الذي ثبت ما جاء من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: أما هذا فقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. وأيضا ما جاء من حديث أنس أن رجلا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أني أسألك بأن لك الحمد. طيب، بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بالجلال والإكرام. فقال: أما هذا فقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب، أو بهذا المعنى. فلم يثبت حديث في تخصيص الاسم الأعظم. بعضهم يقول إنه الحي، بعضهم يقول الحي القيوم، وبعضهم يقول هو، وهي نزعة صوفية ذكر هذا الحافظ في الفتح، فيالله هو الذي يدندنون به وينبح الصوفية كأنهم كلاب هو أي نعم. وماذا يا إخوان؟ ولم يثبت شيء من هذا. فلعل الله سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى لم يعلم الناس في كما حصل في ساعة الجمعة. نعم، وإن كان قيل أرجى ما تكون آخر اليوم وكذلك ليلة القدر، وإن كان قيل أرجى ما تكون أنها ليلة 27 من رمضان. لعل الله لم يخبر بماذا بسم الله الأعظم لحكمة يريدها لئلا يعتمد الشخص على هذا الاسم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين: إن لله 99 أسماء من أحصى دخل الجنة. فيراد التعبد بهذه الأسماء، والمراد بإحصائها قيل وحفظها مع العمل بها، وهذا أقرب الأقوال. وقيل هو عددها علم أن لم تحصوه. والله المستعان.